بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا أمس من الأقسام الإجابة وهي أرفع الأنواع على الإطلاق. أرفع على الإطلاق إجازة مع مناول الكتاب، يناول الكتاب ويجز له أن يرويه، ثم يليها الإجازة لمعين في شيء معين، هذه أيضا قوية وعمل بها المحدثون. ثم بعد ذلك يليها إذا عمم المسموعات وعين المجازة، يعني أجزت لك أن تروي جميع مسموعات، هذه يليها بالقوة. ثم كلما توسع كلما ضعفت، كلما حصل التوسع كلما حصل الضعف أكثر. وصلنا إلى ثم إننا ننبه على أمور قرأناها. القسم الرابع، نعم القسم الرابع الآن. نعم قرأنا الرابع، المناولة المقرونة بالإجازة، صح قرأنا، دخلنا في المناولة، صح. إذا من قوله ومنها أن يناول الشيخ الطالب كتابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله، إذا ما هي المناولة الأولى التي تعتبر مناولة عليا؟ لا بس منا، لكن من الذي يعطي الآخر؟ الشيخ يعطي التلميذ أو التلميذ يعطيه وذاك ينظر فيه ثم يعيده له؟ هذه التي ذكرها مناولة وعرض المناولة. قال ومنها أن يناول الشيخ الطالب كتابه ويجيز له روايته عنه، ثم يمسكه الشيخ عنده ولا يمكنه منه، يعني استرده، أعطاه ثم استرده، فهذا يتقاعد عما سبق لعدم احتواء الطالب على ما تحمله وغيبته عنه، لأنه ما مكنه من الكتاب حتى ينسخه أو يحفظه. وجائز له رواية ذلك عنه إذا ظفر بالكتاب، يعني إذا حصل له في وقت آخر روى، أو بما هو مقابل به على وجه يثق معه بموافقته لما تناولته الإجازة على ما هو معتبر في الإجازات المجردة عن المناولة، يعني إما أن يأخذ الكتاب مرة أخرى من نفس الكتاب، الأحاديث من نفس الكتاب، أو من أصل مقابل على ذلك الأصل الذي رآه، عند ذلك يروي. قال ثم إن المناولة في مثل هذا لا يكاد يظهر حصول مزية بها على الإجازة الواقعة في معين، كذلك من غير مناولة، يعني ما حصل فيها مزية، مثل لو قال له اروي عني هذا الكتاب، كتاب السنن، ولم يناوله، يقول ابن الصلاح مثل لو ناوله أخذه، يعني ما الفرق بينهما؟ ليس لها مزية سوى أنه أخذه بيده ثم أعاد، لكن لو أنه تأخر في يده شيئا ما حصلت مزية من هذا الجهة، بحيث أنه تصفحها ونظر الأحاديث. يقول إذا رأينا في حديث ما حدثنا فلان إجازة وكان إجازة ثقات يحكم له الصحة، يعني يجيب نعم عند جمهور المحدثين تعتبر صحيحة، يحكم له الصحة. أين وصلنا؟ قال وقد صار غير واحد. ثم إن المناولة مثل هذا لا يكاد يظهر حصول مزية بها على الإجازة الواقعة في معين، كذلك من غير مناولة، يعني صارت الصورتان متقاربتان. وقد صار غير واحد من الفقهاء والأصوليين إلى أنه لا تأثير لها ولا فائدة، غير أن الشيوخ عندكم بالتعريف أو بالتنكير؟ تنكير لأنه أضيف. غير أن شيوخ أهل الحديث في القديم والحديث أو من حكى أو من حكي ذلك عنه منهم يرون لذلك مزية معتبرة والعلم عند الله تبارك وتعالى. يعني يفضلون من أهل الحديث يفضلون المناولة على ما حصل فيها الإذن بدون مناولة. أما إذا استرده في الحال فصارت المزية حتى وإن كانت مزية يعني فقط مجرد أخذ الكتاب فهذه لا تفيده. لذلك عبر في النووي في شرح التقريب لا يظهر في هذه المناولة كبير مزية، كبير مزية أي قد يكون لها مزية يسيرة. قال ومنها أن يأتي أن يأتي الطالب الشيخ بكتاب أو جزء فيقول هذا روايتك فناولنيه وأجز لي روايته فيجيبه إلى ذلك من غير أن ينظر فيه ويتحقق روايته لجميعه، فهذا لا يجوز ولا يصح. سيأتي استثناء صورة إذا كان الطالب موثوق به، سيأتي الآن من كلام الصلاة. وأما إذا كان غير معروف هذا الراوي فيه جهالة أو غير موثوق فلا يصح، قد يكون في الحديث أو في تلك النسخة ما ليس الحديث. قال فإن كان الطالب موثوقا بخبره ومعرفته جاز الاعتماد عليه في ذلك، وكان ذلك إجازة جائزة كما جاز في القراءة على الشيخ الاعتماد على الطالب، يعني كما قلنا في القراءة على الشيخ له أن يقرأ على الشيخ والشيخ يجيز، وإن كان القارئ هو الطالب أتى بنسخة ثم قرأها، حتى يكون هو القارئ من الأصل إذا كان موثوقا به معرفة ودينا. قال الخطيب أبو بكر رحمه الله ولو قال حدث بما في هذا الكتاب عني إن كان من حديثي، يعني الشيخ قيد حدث بما فيه من ما كان في حديثي أو إن كان من حديثي، إن كان من حديثي مع براءتي من الغلط والوهم كان ذلك جائزا حسنا والله أعلم. قال الثاني المناولة المجردة عن الإجازة بأن يناوله الكتاب كما تقدم ذكره أولا، مناولة بدون أن يقول له اروي عني، فقد قال هذا الكتاب هذا من مسموعاتي أعطاه ولم يقل اروي عني أو أذنت لك أو أجزت لك، مناولة مجردة عن الإجازة. ويقتصر على قوله هذا من حديثي أو من سماعاتي ولا يقول ارويه عني أو أجزت لك روايته عني ونحو ذلك، فهذه مناولة مختلة لا تجوز الرواية بها، وعابها غير واحد من الفقهاء. الصواب عابها، عنده وعليها غير واحد، صوبها وعابها غير واحد. قال وعابها غير واحد من الفقهاء والأصوليين على المحدثين الذين أجازوها وسوغوا الرواية بها. وحكى الخطيب عن طائفة من أهل العلم أنهم صححوها وأجازوا الرواية بها، وسنذكر إن شاء الله سبحانه وتعالى قول من أجاز الرواية بمجرد إعلام الشيخ الطالب أن هذا الكتاب سماعه من فلان، وهذا يزيد على ذلك ويترجح بما فيه من المناولة، فإنها لا تخلو من إشعار بالإذن في الرواية والله أعلم. يعني ابن الصلاح يرى أنها تصح الرواية، تصح الرواية بالمناولة مجردة، لأن في مناولته هي إشعار بالإذن له بالرواية. ولأنه قد جزم بأنها من مسموعاته فجاز الرواية بذلك، فيقول ناولني فلان كتاب فيه حدثنا فلان عن فلان أو أخبرني مناولة، كما سيأتي الألفاظ المذكورة ستأتي. يقول: إذا رأينا في حديث رواه فلان عن فلان إجازة، ورجال الثقات هل تحكم له الصحة أم نبحث عن صورة هذه الإجازة؟ إن كان في السند قال حدثنا إجازة أو أخبرنا إجازة أو أجازني أخذ. وأما إذا كان بغير ما يشعر بذلك كصيغة العنعنة، فإذا كان مدلس يتوقف فيها نفس ما يعامل به السماع. وقوله قد أجاز بعضهم بمجرد إعلام الشيخ الطالب أن هذا الكتاب سماعه من فلان، هذا سيأتي معنا النوع السابع الإعلام، سيأتي في القسم السابع أو القسم السادس الإعلام بأن هذا من مسموعات الشيخ، يعلم الطالب يقول هذا الكتاب من مسموعاتي عن فلان ولم يعطيه الكتاب، أعلمه فقط. فحصل خلاف فيها هل تصح الرواية بها أو لا، فيقول ابن الصلاح من باب أولى المناولة، لأنه إذا ناوله فهي تشعر بالإذن، فهي أرفع من تلك التي ستأتي. قال رحمه الله تعالى: القول في عبارة الراوي بطريق المناولة والإجازة، يعني إذا روى بالمناولة والإجازة ماذا يقول؟ حكي عن قوم من المتقدمين ومن بعدهم أنهم جوزوا إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية والمناولة كذا عندكم في الرواية بالمناولة أو المناولة والمناولة. حكي ذلك عن الزهري ومالك وغيرهما، وهو لائق بمذهب جميع من سبقت الحكاية عنهم أنهم جعلوا عرض المناولة المقرونة بالإجازة سماعا، ومن تقدم بعضهم جعلوها بمنزلة السماع. وحكي أيضا عن قوم مثل ذلك في الرواية بالإجازة، يعني أنه يطلق حدثنا أخبرنا حتى في الإجازة. وكان الحافظ أبو نعيم الأصبهاني صاحب التصانيف الكثيرة في علم الحديث يطلق أخبرنا فيما يرويه بالإجازة. من يذكر شيئا من تصانيفه؟ أبو نعيم، نعم، الحلية، حلية الأولياء، وأيضا أخبار ذكر أخبار أصبهان، هذان كتابا أشهر كتبه. روينا عنه أنه قال: أنا إذا قلت حدثنا فهو سماعي، وإذا قلت أخبرنا على الإطلاق فهو إجازة، من غير أن أذكر فيه إجازة أو كتابة أو كتب إلي أو أذن لي في الرواية عنه. حكاه عنه الخطيب كما في السير 17460، حكاه عنه الخطيب البغدادي ونقله الذهبي في السير، لعله موجود أيضا في ترجمته في تاريخ بغداد، لكن ترجمة طويلة في تاريخ بغداد، في السيارة 17460. قال: وكان أبو عبد الله المرزباني الأخباري صاحب التصانيف في علم الخبر يروي أكثر ما في كتبه إجازة من غير تمام، ويقول في الإجازة أخبرنا ولا يبينها، وكان ذلك فيما حكاه الخطيب مما عيب به. والصحيح والمختار الذي عليه عمل الجمهور وإياه اختار أهل التحري والورع. والصحيح والمختار الذي عليه الجمهور وإياه اختار أهل التحري والورع المنع في ذلك من إطلاق حدثنا وأخبرنا ونحوهما من العبارات، وتخصيص ذلك بعبارة تشعر به بأن يقيد هذه العبارات فيقول: أخبرنا أو حدثنا فلان مناولة وإجازة، أو أخبرنا إجازة أو أخبرنا مناولة. عن التقييد هو أحسن ما يجري عليه العمل. ناولني كتب لي ناولني حدثنا مناولة أجاز لي من عمل آخر ذلك. أو حدثنا فلان مناولة وإجازة وأخبرنا إجازة وأخبرنا مناولة أو أخبرنا إذنا أو في إذنه أو فيما أذن لي فيه أو فيما أطلق لي روايته عني، أو يقول أجاز لي فلان أو أجاز لي فلان كذا وكذا أو ناولني فلان وما أشبه ذلك من العبارات. وخصص قوم الإجازة بعبارات لم يسلموا فيها من التدليس أو طرف منه، كعبارة من يقول في الإجازة أخبرنا مشافهة إذا كان قد شافه بالإجازة لفظا، يعني قال أجزتك أن تروين فهو شافها جملة، فلما قال أخبرنا مشافهة قد يفهم منها شافه بالحديث فصار فيها شيء من التدليس كما قال اسم الصلاة. إذا كان قد شافه بالإجازة لفظا، وكعبارة من يقول أخبرنا فلان كتابه أو فيما كتب إلي أو في كتابه، إذا كان قد أجازه بخطه الذي كتب له إجازة بخطه فهذا يوهم أنه كتب له بالحديث فصار أيضا فيها. فهذا وإن تعارفوا في ذلك طائفة من المحدثين المتأخرين فلا يخلو عن طرف من التدليس لما فيه من الاشتراك والاشتباه بما إذا كتب إليه ذلك الحديث بعينه. وورد عن الأوزاعي أنه خصص الإجازة بقوله خبرنا بالتشديد والقراءة عليه خبرنا بالتشديد والقراءة عليه بقوله أخبرنا، يعني إذا كان إجازة يقول خبرنا، وإذا قرئ عليه وإذا كانت عرض قال أخبرنا. واصطلح قوما من المتأخرين على إطلاق أنبأنا في الإجازة، واختيار الوليد بن بكر صاحب الوجازة في الإجازة رسالة. وقد كان أنبأنا عند قوم فيما تقدم بمنزلة أخبرنا، وإلى هذا نحى الحافظ المتقن أبو بكر البياقي إذ كان يقول أنبأني فلان إجازة، وفيه أيضا رعاية لاصطلاح المتأخرين والله أعلم كلمة أنبأنا صرح عليه بعضهم وليس اصطلاحا شائعا، لذلك التقييد هو الذي ينبغي حتى في هذه العبارة، والبيهقي قيد أيضا. وروينا عن الحاكم أبي عبد الله الحافظ رحمه الله أنه قال الذي اختاره وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول فيما عرض على أن يقول فيما عرض على المحدث فأجاز له روايته شفاها أنبأني فلان، وفيما كتب إلي المحدث من مدينة ولم يشافه بالإجازة كتب إلي فلان. وروينا عن أبي عمرو بن أبي جعفر بن حمدان النيسابوري قال سمعت أبي يقول كل ما قال البخاري قال لي فلان فهو عرض ومناولة. وتقدم على أن هذا ليس المناولة، وإنما الصحيح أنه يقول هذه الصيغة في ماذا؟ فيما لم يبلغ شرطه من الحديث أو فيما كان موقوفا. تقدم التنبيه على ذلك في دار التعليقات وفي المعنعم. قلت ورد عن قوم من الرواة تعبير عن الإجازة بقوله أخبرنا فلان أن فلان حدثه، يعني يزيد قوله أن، ما يقول أخبرنا فلان قال حدثنا فلان، يعكس بتقديم أن، وهذا عن اصطلاح يعني ما عهد. أخبرنا فلان أن فلان حدثه أو أخبره، وبلغنا ذلك عن الإمام أبي سليمان الخطابي أنه اختاره أو حكاه، وهذا اصطلاح بعيد عن الإشعار بالإجازة، وهو فيما إذا سمع منه فيما إذا سمع منه الأستاذ فحسب. إيش النسخة الأخرى حق عندك أيضا الأستاذ؟ لا تكون الإثنات محتمل، وهو فيما إذا سمع منه الأستاذ فحسب. إيش أنت؟ وأجاز له ما رواه. قال وبلغنا ذلك عن الإمام أبي سليمان الخطابي أنه اختاره أو حكاه، وهذا اصطلاح بعيد عن الإشعار بالإجازة، وهو فيما إذا سمع منه الأستاذ فحسب وأجاز له ما رواه قريب وأجاز له ما رواه قريب، فإن كلمة أن لعلها الإسناد فقط، لعلها الإسناد يراجع مصادر أخرى، يراجع المقدمة التي طبعت منفردة محققة إن شاء الله. وأجاز له ما رواه قريب، يعني إذا كان هذا في الإسناد يكون أقرب، أما مطلقا لعله ذاك الإسناد هذه مقدمة منفردة. أشهد الكتاب علوم الحديث بالصراحة. أين ذهب؟ وهو فيما إذا سمع منه الإسناد فحسبه وأجاز له ما رواه قريبا، محتمل لنا الإسناد. قال وهو فيما إذا سمع منه الإسناد فحسب وأجاز له ما رواه قريب، فإن كلمة أن في قول أخبرني فلان أن فلانا أخبره في إشعار بوجود أصل الأخبار، يعني يكون قد سمع الإسناد ولم يسمع منه المتن، فالمتن يكون قد رواه بالإجازة وقد سمع الإسناد، لأن الإسناد فيه إشعار بأنه سمع منه سماعا، فإن كان الإسناد قد أخذه فيبقى رواية المتن بالإجازة ولا يعني يضر ذلك، يعني يقول هذا إذا كان قد سمع الإسناد يكون الأمر قريب، أما إذا كان يروي هذا المتن بهذا الإسناد بهذه الكيفية أن فلان حدثه وهو لم يسمع من الإسناد صار فيه بعد عن الإشعار بالإجازة. قال وهو فيما إذا سمع منه الإسناد فحسب وأجاز له ما رواه قريب، فإن كلمة أن في قوله أخبرني فلان أن فلانا أخبره فيها أن فلانا أخبره فيها إشعار بوجود أصل الإخبار، وإن أجمل المخبر به ولم يذكره تفصيلا. طيب يعني هذا هو لن صوبها إذا سمع منه الإسناد صارت واضحة، مقصود أنه قد سمع الإسناد وأجاز له نعم الكتاب من أصل المجاز، فيصير هذا قريب، يعني العبارة المذكورة التي ذكرها الخطابي تصير لا بأس بها. قلت وكثيرا ما يعبر الرواة المتأخرون عن الإجازة الواقعة في رواية من فوق الشيخ المسمع بكلمة عن، فيقول أحدهم إذا سمع على شيخ بإجازتي عن شيخه قرأت على فلان عن فلان، وذلك قريب فيما إذا كان قد سمع منه بإجازتي عن شيخه إن لم يكن سماعا فإنه شاك، وحرف عن مشترك بين السماع والإجازة صادق عليهما والله أعلم. ثم أعلم أن المنع من إطلاق حدثنا وأخبرنا في الإجازة لا يزول بإباحة المجيز لذلك، يعني إذا قال لك الشيخ أجزتك أن تروي هذا الكتاب عني وتقول حدثني فلان، أذن لك أن تقول حدثني، يقول ابن الصلاح هذا لا يجوز لك أن تقول حدثني لأن فيه عدم إشعار بالإجازة، وفيه أنك توهم بأنك سمعته سماعا. ثم علم أن المنع من إطلاق حدثنا وأخبرنا في الإجازة لا يزول بإباحة المجيز لذلك، كما اعتاده قوم من المشايخ من قولهم في إجازتهم لمن يجيزون له إن شاء قال حدثنا وإن شاء قال أخبرنا، فليعلم ذلك والعلم عند الله تبارك وتعالى. قال القسم الخامس من أقسام طرق نقل الحديث وتلقيه المكاتبة، يكتب له بها حديث ويرسل بها إليه، وهو أن يكتب الشيخ إلى الطالب وهو غائب شيئا من حديثه بخطه أو يكتب له ذلك وهو حاضر، ويلتحق بذلك ما إذا أمر غيره بأن يكتب له ذلك عنه إليه. وهذا القسم ينقسم أيضا إلى نوعين، أحدهما أن تتجرد المكاتبة عن الإجازة، والثاني أن تقترن بالإجازة بأن يكتب إليه ويقول أجزت لك ما كتبته لك أو ما كتبت به إليه أو نحو ذلك من عبارات الإجازة. أما الأول وهو ما إذا اقتصر على المكاتبة كتب له أحاديث وأرسل بها إليه ولم يقل في الكتاب ما أروي عني. فقد أجاز الرواية بها كثير من المتقدمين والمتأخرين، وهذا الذي عليه العمل عند أهل العلم وعند المحدثين، ما زال بعضهم يكتب إلى بعض دون أن يقول أروي عني ويرويه. قد جاء عن عائشة أنها كانت تكتب إلى معاوية رضي الله عنها بعض الأحاديث فيروي عنها، وهذا حديث في الصحيحين عند أن كتب المغيرة إلى إلى معاوية، كتب له حديث في أذكار دبر الصلاة، مع ذلك ماذا حدثوا به عنه على ذلك الكتاب. منهم أيوب السختياني ومنصور والليث بن سعد، وقاله غير واحد من الشافعيين، وجعلها أبو المظفر السمعاني منهم أقوى من الإجازة، وإليه صار غير واحد من الأصوليين، وأبى ذلك قوم آخرون، وإليه صار من الشافعيين القاضي الماوردي، وقطع به في كتابه الحاوي. والمذهب الأول هو الصحيح المشهور بين أهل الحديث، وكثيرا ما يوجد في مسانيدهم ومصنفاتهم قولهم كتب إلي فلان قال حدثنا فلان، والمراد به هذا، وذلك معمول به عندهم معدود في المسند المنصور، وفيه إشعار قوي بمعنى الإجازة، يعني الكتابة لما كتب لها فيها إشعار قوي بأنه يجز له الرواية. فهي وإن لم تقترن بالإجازة لفظا فقد تضمنت الإجازة معنى. ثم يكفي في ذلك أن يعرف المكتوب إليه أن يعرف المكتوب إليه خط الكاتب، وإن لم تقم البينة عليه. ومن الناس من قال الخط يشبه الخط فلا يجوز الاعتماد على ذلك، وهذا غير مرضي. الذي عليه العمل عند المحدثين جواز الاعتماد على الخط، وهذا غير مرضي لأن ذلك نادر، والظاهر أن خط الإنسان لا يشتبه بغيره ولا يقع فيه التباس. ثم ذهب غير واحد من علماء المحدثين وأكابرهم منهم الليث بن سعد ومنصور إلى جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالمكاتبة، يعني إذا روى بالمكاتبة يقول حدثني فلان، أجازها الليث ومنصور. والمختار قول من يقول فيها كتب إلي فلان قال حدثنا فلان بكذا وكذا، وهذا هو الصحيح اللائق بمذهب أهل التحدي والنزاهة، لا شك أنه الأولى، أو يقيد حدثنا كتابة كما سيأتي أخبرني كتابة، وهكذا لو قال أخبرني به مكاتبة أو كتابة أو نحو ذلك من العبارات. أما المكاتبة المقرونة بلفظ الإجازة فهي في الصحة والقوة شبيهة بالمناولة المقرونة بالإجازة، والله أعلم، يعني قوي جدا، كما أن المناولة مع الإجازة قوية كذلك الكتابة ويجيز له قوية، إلا أنها أقل من تلك من حيث أن المناولة ناوله بنفسه، والكتابة قد يكون أرسل بها، فإذا اجتمعت كتابة ومناولة وإجازة صارت مرتبة قوية جدا، كان يكتب في كتاب ويناوله يقول هذا أحاديثي فروي عني، اجتمع الكتابة والمناولة والإجازة. فلما الخلاصة فيما إذا كتب له أحاديث ولم يأذن له بالرواية لم يقل أروي عني، يروي ويأتي بلفظ مبين أنها كتابة، أخبرنا كتابة أو كتب إلي فلان، وهي متصلة صحيحة، إسناد متصل صحيح، لا يعني يكون قريب من السمع، سمع إجازة ومناولة وكتابة تكون كنعم رتبة قوية، نعم تلي السماع كرتبة القراءة على الشيخ، مناولة من غير كتاب نعم يكون قد كتاب جاهز ما يكتب في ذلك الوقت. يقول هل في حديث عمرو بن حزم في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن صحيح؟ هو مرسل يعني ابن حزم تابعي او تابع تابعي، او ابن حزم تابعي، فهو يحكي ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا لها، لكن هناك حديث اخر في كتاب عمرو بن الخطاب في كتاب الزكاة، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لأبي بكر الصديق هذه صدقات هذه الفريضة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب أبو بكر لا أنس، هذا كتاب الصدقات الذي فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، هذا متصل. لكن كتاب عمرو بن حزم قد تلقي بالقبول مع أنه منقطع، فهو متلقى بالقبول، كتاب صحيح وله شواهد، جميع الفاظه لها شواهد أو أكثرها، والحديث كله صحيح. يقول: ما حكم الكتابة إذا كان الشيخ قد أملى على كاتب آخر ولا يدرى من هو هذا الكاتب؟ إذا كان الشيخ قد أملى على كاتب، يكفي أن الشيخ نفسه هو يعتمد على هذا الكتاب، على هذا الكاتب، ولم يعرف فيه جرح، فالشيخ الذي يتحمل ذلك. فائدة هنا أن البخاري قد روى بالكتابة في صحيحه المكاتبة، قال في باب إذا حنث ناسيا في الأيمان والنذور، في كتاب الأيمان والنذور في باب إذا حنث ناسيا، قال: كتب إلي محمد بن بشار، كتب إلي محمد بن بشار، وذكر الحديث. قال الحافظ في شرحه: ليس له كتابة في صحيحه غير هذا، ليس له كتابة في صحيحه غير هذا الموضوع. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.